السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكنا بدأنا في فصل بيان من المؤلف على أنه ليس من شرط ولي الله عز وجل أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ. وقال شيخ الإسلام على أن يريد أن يبين مسألة مهمة، وطبعا هو الكتاب فيه مسألة رئيسة في الكتاب، الرد على الصوفية في معتقداتهم، ومنها بأنهم يعتقدون أن الولي عندهم منزه عن الخطأ ويتبعونه اتباعا مطلقا كما سيأتي في البيان، بل أنهم عندهم يقولون من باب كلماتهم يعني أنك لابد أن تكون مع الولي كما يكون الميت بين مغسله، يقلب كيف يشاء، ما يستطيع أنه يفعل معه شيء. الميت ميت خلاص انتهى، ومغسله يقلب يمينا ويسارا وينظفه، فأنت لابد أن تكون علاقتك مع الولي هكذا، كل شيء يقوله لك أن تفعله وتقبله وتعمل. ويقولون على أنهم لا يخطئون، منزهون عن الخطأ أو ارتكاب المعاصي أو غير ذلك. فأراد شيخ الإسلام التميمي يبين ليس من شروط الولاية أن يكون المرء وليا لله عز وجل أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، لأن هذا لا يكون إلا للأنبياء، بل يجوز أن الولي يخفى عليه أيضا أو يخفى عليه أمر من أمور الشريعة، أو يشتبه عليه أمر في أمور الدين فيجتهد فيخطئ ولا يصيب، بل يجوز أن يظن أن بعض الخوارق من الكرامات وهي من الشيطان، وهذا يكون تلبيسا عليه كما قال شيخ الإسلام لنقص درجته. فكل هذا بدأ فيه المصنف ليبين هذه المسألة المهمة جدا، على أن الولي ليس لأنه ولي لله عز وجل أنه لا يقع في الخطأ ولا يجتهد فيخطئ ولا يخفى عليه أمر من أمور الشريعة، أو لا يكون عنده علم في مسألة ما وغير ذلك. ثم وقفنا عند قول المؤلف: وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص مرفوعا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل الله له أجرا على اجتهاده، وجعل خطأه مغفورا له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله منه من هو ولي لله، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا. ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا يكون موافقا للشرع، وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه. ذكر الشيخ حديث الصحيحين عن أبي هريرة ليبين أن الحاكم يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، فإن هو أصاب فله الأجران وله أجر، إن هو أخطأ فله أجر. إذن هو ممكن يخطئ نعم، ومع ذلك لم يؤثمه الله عز وجل على هذا الخطأ، بل جعل له أجرا على هذا الاجتهاد، وغفر له الخطأ في الاجتهاد. هذا طبعا في المجتهد الذي أو الحاكم أو المجتهد الذي له عنده الآلة في الاجتهاد، ثم جعل المجتهد المصيب أجران. وهذا يستدل به على أن الولي ولي الله عز وجل ممكن أنه يخطئ، لأن هنا الشرع بيّن بأنه ممكن أن يخطئ، وأن الذي لا يخطئ هو الولي، هو النبي فقط، هو الذي عنده العصمة من ذلك، النبي فقط الذي عنده عصمة من الوقوع في الخطأ. أما أولياء الله عز وجل على الدرجات التي قد بيناها، هم كانوا أكمل الناس في اتباع الأنبياء، ومع ذلك ليس لهم هذه المكانة كالأنبياء في العصمة، بل قد يحدث لهم الالتباس والغلط والاشتباه، وهذا لا ينقصهم عن كونهم أولياء لله عز وجل، بل أيضا قد يحصل له اشتباه في بعض أنواع الكرامات والخوارق. ومع ذلك ما يريد أن يبين لنا في هذا الحديث أنه حتى من كان عنده نقص في العلم أو في العمل، ما دام لا يقود ذلك إلى معصية، وإن يخطئ أو لا يصيب أو عنده قصور في السنة في معرفة بعض مسائل السنة أو قصور في بعض العلم، لكن عنده من الخير والعبادة وتحقيق الإيمان والتقوى ما يكون به وليا، كما جاء في آخر سورة المزمن لما قلنا بأن أولياء الله عز وجل قد يكون تجارا، قد يكون عمالا، قد يكون علماء، الولاية قائمة على الإيمان والتقوى، فمن حقق هذا الإيمان والتقوى دخل في الولاية حتى وإن وقع منه ما وقع من غياب بعض مسائل العلم أو الوقوع في غير ذلك من عدم التوفيق في بعضها. ثم ذكر مسألة مهمة جدا، لا يجوز للولي إن كان وليا لله بحق أن يعتمد على ما يلقى في قلبه فقط، مش كل ما يأتيه، ليس كل ما يأتيه على قلبه من إلهام أو وجد أو محادثة أو خطاب يعتمد عليه أو يحكم به، لابد أن يعرض ذلك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل وسنة وسلم. هذا هو الولي الحق، وهذا سيستفيد فيها الشيخ زمن في الـ في الـ في, الـ في الـ الكلام القادم، عندما يبين أن حتى أفضل الأمة الذين قال فيهم سلام أنه محدث هذه الأمة أو الملهم، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وسيتكلم عن ذلك وعن الفرق بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك عمر على قدره ومقامه ومنزلته، وأنه من الملهمين والمحدثين ومن المحدثين، لم يكن كل ما يأتيه يعمل به من الإلهام، بل كان يعرضه على الصحابة ويستشيرهم في أمور معينة ويطلب منهم المشورة، وهو من هو، فما بالكم بدون ذلك من الذين يدعون الولاية أو يأتوهم الإلهام أو الوجد أو غير ذلك. لابد هذا كله أن يعرض على الشرع، وافق الشرع يعمل به، وإن لم يوافق الشرع يرده، وأما من لم يعمل ذلك ويعرض ذلك فهذا ليس بولي الله عز وجل. ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، والناس في هذا الباب، باب من؟ باب اتباع الأولياء، ثلاثة أصناف طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به، قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. انتبهوا لأن هذه الثلاثة أصناف تجدوها في زماننا. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما ولا وهو أن لا يجعل معصوما أي الولي ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول الآخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما كان عمر يقول في شيء إني لا أراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر رضي الله عنه يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات. طيب، شيخ الإسلام لخص تعامل المريدين كما يقال أو المقلدين أو الأتباع مع الأولياء، فذكر لنا أن الناس على ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. وهكذا في كل مسألة تجدون فيها طرفان ووسط. هناك من يكون إفراطا وهناك تفريطا، والوسط دائما هو قول أهل السنة والجماعة. فالقول الطرف الأول الذي يعتقد في شخص ما أنه ولي لله عز وجل تجد يوافقه في كل شيء، ما يقول هذا الولي لابد أنه يسمع له ويطيع، ولا يعتقد فيه إلا أن كل ما يقوله حقا، لا يتصور عنده أن هذا الولي ممكن أن يخطئ، فهو متبع مطلق له. وهذا لا شك أنه فساد وضلال، لأنه إن قلنا بأن الولي كما قال شيخ الإسلام المقدم أنه قد يخطئ وليس بمعصوم، فكيف أنك تتابعه في كل شيء قد ممكن يخطئ فيه ويخالف الكتاب والسنة؟ بل قد تقول له أن هذا الكلام الذي يفعله مخالف للكتاب والسنة، كيف له أن يترك الصلاة؟ كيف له أن يترك الجماعات؟ كيف له أنه لا يصوم رمضان؟ كيف أنه مثلا أراد أن يحج ويعتمر في مكان عنده يعده ويطوف ببيوت وأماكن؟ أو قد يكون، وهذا الذي أريده، قد يكون عالم من العلماء، فأنت ومع قدره وفضله ومكانته وإن اعتقدت فيه بأنه من أولياء الله عز وجل كيف تتبعه وأنت تعتقد أنه ممكن أنه يخطئ في مسألة ومع ذلك تقول لا، قال شيخي فلان كذا سأسير خلفه؟ مع هذا موجود في زماننا الآن، بعض الإخوة يقدرون ويبجلون بعض الشيوخ إما أصحاب عباد وزهاد وإما أصحاب علم. وهي مشكلة أن لو كان حتى ليس من أهل العلم يجدوا على طاعة وعلى عبادة وزهد يتأثر به ويكون سبب في تربيته ورفعته مثلا وهدايته، فيكون له مكان عنده في قلبه، تجد يسير خلفه وإن قال أي شيء، يا أستاذ هذا هذه العبادة في هذا الوقت ليست عليها دليل، قد تكون بدعة، قد تكون كذا، قد تكون كذا، قد تكون كذا، أو هذا الحكم قد يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما يرى غير الشيخ، يقول هو أعلم، هو أعرف، ولا يخطئ، وهذا موجود، وإن كان ليس عند الصوفية، لكن هو هذا الفكر أصبح هو من أفكار من اعتقادات الصوفية يفعله بعض الناس حتى وإن يقولون نحن ينتسبون لأهل السنة والجماعة. بل أنا يعني من الناس من الشيوخ المشهورين يعني كما يقال من أهل العلم حقيقة، ولو من الأتباع وكذا من زمان طويل، أخ من قدر من كثرة الناس تتأثر به، قال له قال لي الشيخ فلان إن يدي هذه اليمين ليست اليمين هذه الشمال لسمعت قوله، يعني لو قال له إن إيدك اليمين دي مش اليمين دي الشمال قال لسمعت قوله واتبعته في مقاله. هو الإشكال مش في كده، الإشكال مش في اللي قال فقط، الإشكال في نفس الشيخ لما سمع قال الحمد لله على هذه الثقة، انظروا نظر على أنه كأنه يرى بأنهم يثقون فيه ثقة فحمد الله على الثقة. قلنا له يعني أنت من أين أتيت هذا الفكر مع قدرك وأنت شيخ من الشيوخ الكبار أصلا، لكن المسألة ليست تنظر لها في الحمد لله على هذه الثقة، بل أنت الآن لابد ترجع وتراجع نفسك، كيف لهؤلاء من المسلمات أنهم يعتقدون أنك ما تقوله خالف حتى المسلمات فأنك سيتبعونك فيه، وراجع حقيقة وقف وانتبه، يعني هو سحب في الكلام. هذا إن دل على إيش؟ أن كثير من الناس عندما يعتقدون في شيخ أو في ولي أو يحبونه ويقدمونه ويجلونه قد ينسحبون خلفه في كل شيء، وهذا خطأ لابد يردهم الشيخ نفسه يعلمهم بأنه بشر يخطئ. ووجدت كل الأئمة الأربعة قالوا إن وجدت قولي يخالف قول الله عز وجل وقال رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. فهذا ما أصله لنا حتى علماء الفقه والمذاهب وعلماء السنة. فيجب أيضا على الشيوخ أيضا ألا يسيروا على سير الأولياء الصوفية، بل لابد أن يربوا الأتباع لهم أو الطلاب على أنهم لهم شخصية وأنهم لابد لهم أنهم يعلمون بأن هؤلاء الشيوخ لا يخطئون، لا لابد لهم من الواقع يعني قد يخطئون. وعلى الطرف النقيض بقى إذا قاله الشيخ بأن من رأى أحد لا أشيك، وهذه أيضا موجودة، بل هو الآن لها مدرسة كما يقال ابتلينا بها من سنوات عديدة وما زلنا، وكانت سبب في يعني تقطيع الأمة وتخريب أفكار كثير من الناس، وهو أنك الرجل على علم وعلى زهد وعبادة أو شيء ثم وقع في خطأ اجتهد فأخطأ أو قال قولا خلف السنة أو فعل فعلة خلف السنة أو وقع حتى في شيء أخطأ فيه، تجد السيوف تنزل عليه تقطعه تقطيعا، فاسق مبتدع ضال بعلوم كافر خارجي، وينزل كأن الرجل الذي أفنى عمره في الدعوة وفي تعليم الناس ودعوة الناس إلى الله عز وجل فأخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أكثر مجتهدا فيها فأخطأ، أو أخطأ فيها بنقص علم أو غير ذلك، فينزل عليه هذا المقلد أو التابع أو حتى يكون طالبا له لكن يراه قد وقع في خطأ يلغيه بالكلية، كما قال الشيخ هنا إذا قال أو فعل ما ليس موافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية واتهموا بما يتهمونه. وهذا أيضا فكر ضال مضل، لأنك تصحح وتصوب الخطأ الذي وقع فيه وتقول اجتهد فأخطأ إن كان من أهل العلم أو حتى من غير ذلك وترد عليه خطأه، لكن لا تهرمه بالكلية. وهذا أيضا طرف آخر على النقيض، وخالف لأهل السنة لفكر أهل الاعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال الأمور الوسط وهو أنه لا يجعل معصوما ولا مأثوما ما دام قد اجتهد فأخطأ، ولا يتبع في كل ما يقوله هذا الإمام أو هذا الولي وغير ذلك، ولا يحكم عليه أيضا بالكفر والفسق مع اجتهاده. طبعا هذه الجملة لابد نقف فيها، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، طبعا في المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها. إذا اجتهد في مسألة يجوز الاجتهاد فيها وأخطأ فلا يكفر ولا يفسق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم. وأما في المسائل المجمع عليها أو المعلومة من دين بالضرورة أو كانت من عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، فهنا ليس هناك مجالا للاجتهاد، فهو مأثوم وملوم. لما يخرج علينا أحد ويقول هو ليس أصلا يفهم في شيء من العلم، فيقول أن ليس الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط، بل ممكن للمرء أن لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون من أهل الإيمان أيضا عند ربه، هذا كفر وضلال، هذا ليس من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد أصلا، هذا تكذيب لما جاء في الكتاب وفي السنة. فعندما يقال من واحد مما يدعي العلم فهذا ليس من هو جاهل، لكن هو ليس هو جاهل ولا يفهم شيئا، لكن هذا ليس من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد حتى نقول لا يحكم عليه بالكفر ولا الفسق مع اجتهادي. وهو معلوم المراد من هؤلاء ماذا يريدون، لكن نحن نتكلم المسائل التي ليس فيها مجال الاجتهاد هذا يحكم فيها بكفر أو فسق أو غير ذلك، لكن المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد هذا لا يلام صاحبها إن أخطأ، بل يشكر أنه قد اجتهد ولا يؤثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أراد الخير لذلك. ثم بدأ المؤلف يتكلم عن الأصل الذي أصله لنا، فإن الولي لا يخطئ، وأن الولي وإن كان له اجتهادات أو إلهامات ومخاطبات، فبدأ يبين لنا أفضل هذه الأمة من المحدثين ومن الملهمين هو عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال في الصحيحين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. محدثون أي ملهمون، يعني إيش؟ يلقى الصواب في روع أحدهم فيدركه، يعني يلقى إليه الصواب في المسائل أو في الأمور فيدركه ويبلغ به ويعبر عنه. وهذا يسمى محدث لأن صاحبه يشعر بأنه يحدث بهذا الكلام، يأتيه ما يأتيه من إلهامات أو من مخاطبات كأن أحد يكلمه من داخله ويقول له كذا وكذا والمسألة كذا وهذا. وهذا حدث لعمر رضي الله عنه وارضاه، هذا حدث لعمر رضي الله عنه وارضاه في أكثر من مسألة أو في يعني في مواطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وكما حدث في حادثة سارية رضي الله عنه لما كان سارية في غزوة وضيق عليه، وعمر كان على المنبر، فعمر قال كأنه رأى سارية في هذه الحصار، فقال له يا سارية، فجاءه من يقول له قل له يا سارية الجبل، يعني انزح إلى الجبل أو الزم الجبل، وعمر على المنبر قال نادى يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وسارية يقول سمعت صوت عمر يقول يناديني وأنا هناك يا سارية الجبل، أي يلزم الجبل فلزم الجبل. قال عمر كأنه كشف له فرأى ما يفعل سارية هناك فأوصاه بذلك. هذه كما ستأتي معنا من الكرامات السمعية أو العلمية، كمان هي العلمية والسمعية، العلمية لأنه كشف لعمر فعلم حال سارية وهو في المدينة، ثم سمع سارية كلام عمر يقول له يا سارية الجبل، فكان هذا أيضا كرامة سمعية لعمر عند سارية وكرامة علمية لعمر رضي الله عنه وارضاه لما علم بحال سارية. لذلك الكرامات أربعة: كرامات علمية، وكرامات سمعية، وكرامات بصرية، وكرامات قدرية، من القدرة يعني. و ولعل المصنف في نسخ من النسخات ذكرها، أنا ما أدري النسخة اللي عندكم شيخ الإسلام ذكر فيها أنواع الكرامات الأربعة في المتن نفسه، أنا أعتقد في نسخة مكتوب فيها هذه الكرامات. عموما أنا سأشرحها ولعلها تأتي في المتن أيضا، يكون قد ذكرها فيما ظهر في بعض الطبعات فيها هذا. طيب، الكرامات قلنا أربع أنواع. هو قبل بس ننوع على أن في حديث ذكره الشيخ ابن تيمية، وحديث الترمذي: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من الموضوعات، فيه راوي متروك، في سنده وضاع ومتروك. ف لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. أما حديث إن ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، فالحديث صحيح. فنرجع للكرامات، قلنا الكرامات منهم كرامات علمية، وما ثبت عن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ينظر إلى بطن الحامل، بطن امرأته طبعا، كان قال أراها جارية. فكان بعض أهل العلم أي بعض الصالحين يكون لهم عندهم كشف علمي، عندما يعني ينظرون إلى إلى إلى إلى الجنين وفي بطن أمه يلهمهم الله عز وجل، فيقولون هذا ذكر هذا أنثى وغير ذلك، وقد يعلمونه من هيئة الوجود، من هيئة المخلوق في البطن، كما يعرف الآن عن طريق طبعا الأجهزة الطبية السونار، هذا إذا يستطيعون أن يأتوا بالذكر أو الأنثى. في دلائل يعني في علامة الذكورة ودلائل علامة الأنوثة. ومنها أيضا الكرامة العلمية التي قلناها الآن لعمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا سارية الجبل. هذا علم فتح لعمر فعلم فيه الحال. وأما السمعية كما قلنا سماع سارية لكلام عمر، والبصرية أنه ممكن أن يرى ما لا يراه غيره، أو هو يحجب عنه ما يرى بالبصر، يعني في يحكى بأن الحسن البصري أراده الشرطة أو الشرط، فدخلوا يريدونه، كان في الحجاج تقريبا، أرسل إليه كان يريده جند الحجاج، أرسلوا للقبض على الحسن البصري، فدخلوا الدار فبحث ولم يجدوا شيء، وخرجوا من الدار والحسن جالس في فناء الدار يسبح أمامهم، فحجب عنهم أن يبصروا. وقيل هذه طبعا من الكرامات البصرية، وهذه موجودة في تاريخ دمشق وتهذيب الكمال، وذكرها أيضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فهذه من الكرامات أيضا البصرية، أنك تحجب عن أحد أو يحجب عنك أحد. الكرامات أيضا من باب القدرة، أن الله عز وجل يجعل له قدرة ما لا ليست لغيره، كان يمشي على الماء مثلا، كرامة من الله عز وجل له، يحيي له الله عز وجل الميت. طبعا مشي على الماء، حدث هذا لجند سعد في العراق رضي الله عنهم، عبروا دجلة بلا جسور يمشون على الماء، دجلة نهر دجلة عبر بلا جسر يمشون، كرامة لسعد رضي الله عنه والجند. وأيضا إحياء الموت، إحياء الميت له ما حدث لصلة بن أشيب مع فرسه تابعي صلة، كان له فرس، وإن كانت يعني سيذكرها الشيخ أيضا مرة أخرى، وأحياه الله، مات الفرس أحياه الله عز وجل له. أو تحدث كرامات من باب القدرة أيضا، كما حدث يا أبي العلاء للعلاء الحضرمي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين. أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين تبعته، فرأيت منه ثلاثة خصال لا أدري أيهن أعجب أيتهن أعجب. قال: انتهينا إلى شاطئ البحر، فقالوا: سموا واقتحموا. فسمينا واقتحمنا، فعبرنا، فما بل الماء إلا أسافل الخفاف، خفاف الإبل، خفاف إبلنا. فلما قفلنا صرنا بعد بفلات من الأرض، فليس معنا ماء، فشكونا إليه، فصلى ركعتين ثم دعا، فإذا سحابة مثل الترس ثم أرخت عزاليها، فسقينا واستقينا، فسقينا واستقينا. ومات بعد ما بعثه أبو بكر إلى البحرين. هذه قصة له ثالثة أو كرامة. فلما ابتدت ربيعة فأسفره الله بهم، يعني العلاء أيضا أرسله أبو بكر إلى ربيعة لما ابتدت البحرين، فأسفره الله بهم وأعطوا أو أعطوا ما منعوا من الزكاة، وأعطوا ما منعوا من الزكاة. قال: فمات أو فمات العلاء هناك من مكان هذا، فدفناه في الرمل. فلما سرنا غير بعيد قلنا: يجيء سبع فيأكله، فلما رجعنا إليه لم نجده، كأن الله رفعه عنده سبحانه وتعالى. فهذه كرامات من باب القدرات يجعل الله عز وجل لبعض أوليائه. فالكرامات قد تكون لازمة وقد تكون متعدية، يعني تكون للمرء فقط وقد تكون متعدية لغيره يستفيد منها غيره. وقلنا أن الكرامات بالقبض لا دلالة على قوة الإيمان فيها، ولا قوة إيمان من حصلت لهم أو فيهم، بل قد يكون هو أضعف من غيره فيؤيده الله عز وجل ليثبته، ويحتاج إلى ذلك بهذه الكرامات. وقد بينتها في بداية الكلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية الكلام في الكتاب. وقلنا بدليل أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم تزل له كرامات، وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة هم دون أفاضل الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم ظهرت لهم كرامات ولم تظهر لأفاضل الصحابة وأكابرهم. وهذا إن دل على أن حدوث الكرامة لهذا الشخص لا دلالة فيه على قوة الإيمان له، بل قد هو يحتاج إليها فيعيده الله بذلك ليرفع قوة إيمانه عنده، بخلاف غيره قد لا يحتاج إليها لثبات إيمانه وغير ذلك. وحدثت كرامات أخرى كما حدث لسيد بن حضير وعباد بن بشر، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فلما خرج أضاءت عصا أحدهما، ضاءت نور مع عصا، فجعل يمشيان بضوئهما، فلما تفرقا كل واحد راح طريقه أضاءت عصا الآخر أيضا. هو نعم في طبعة قد تأتي فيها مسألة الكرامات. طيب جزاك الله خير. ثم قال نقل الشيخ الإسلام عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: كنا ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. إيش السكينة؟ السكينة هو اسم لما يسكن إليه من الأقوال والاعتقادات والأعمال. فالسكينة اسم لما يسكن إليه من الأقوال والاعتقادات والأعمال. فالسكينة جاءت في باب الاعتقاد هو ما يسكن إليه لأنه الحق سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا. إذن السكينة حصل بها إيش؟ زيادة إيمان. وهذا من باب الاعتقاد، فيه طمأنينة وراحة. كذلك قد يكون السكينة في باب الأقوال كما جاء في سورة البقرة أو الأعمال في سورة البقرة لقوله تعالى: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هذا من باب الأعمال، يقول له أيضا سكينة. فما كان يسكن إليه من الحق أو يسكن كان من الحق سواء كان من باب الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات يطلق عليه لفظ السكينة أيضا، كما قال عمر علي بن أبي طالب: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. هذه سكينة قولية، يعني الحق ينطق على لسان عمر. وعمر رضي الله عنه وارضاه وافق ربه في مواضع كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال عمر رضي الله عنه وارضاه: وفقت ربي ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارة بدر. وليس في ثلاث فقط، لأن حدث زيادات بعد ذلك في موافقة عمر رضي الله عنه وارضاه لله عز وجل ولما نزل في القرآن. لأنه وافقوا أيضا في قصة الصلاة على المنافقين بعد ذلك لما جاء صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على عبد الله بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، فنزلت الآيات بالنهي الله عز وجل عن أن يستغفر وأن يصلي عليه زمان. وقبل في مقام إبراهيم قال: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله عز وجل: وأن اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد جاء عند صحيح الترمذي عن ابن عمر قال: ما نزل بالناس أمر قد قالوا فيه وقال فيه عمر أو في إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وهذه تدل على إيش؟ على كثرة الموافقة لعمر مع ما نزل في القرآن. ومن أيضا موافقة عمر رضي الله عنه وارضاه ما قاله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: عسى ربه أن انطلقكن أن يبدله. لما أرادوا أن يعني كما يقال اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النفقات وغير ذلك، فنزلت الآيات: عسى ربه أن انطلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن إلى آخر الآيات. ومنها أيضا لما نزل من قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين، أو تبارك الله أحسن الخالقين، فنزل قوله تعالى بعدها: تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا لما أراد عمر رضي الله عنه وارضاه أن الله عز وجل ينزل في الخمر جوابا شافيا فنزلت ووافقت فيه قول عمر. ومنها لما جاء اليهودي أيضا لقى عمر فقال له إن جبريل الذي يذكره صاحبك هو عدو لنا، فقال له عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنزلت الآيات على كما قالها عمر رضي الله عنه وارضاه. فكل هذه مواضع ستأتي أيضا يعني أكثر من ذلك في موافقات عمر للقرآن. ولكن قال المؤلف: فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، المخاطبات هذه ليست وحيا، حتى لا يظن أن المخاطبات وحيا من الله عز وجل، الوحي لا يكون إلا للأنبياء، لكن المخاطبات هنا الإلهام، إلهام قوي يعني يشعر أو يحس به الولي المحدث في نفسه كأنه يخاطب بشيء، وكلام يقال في أذنه في قلبه، هذا نوع من أنواع الإلهامات، لكن ليس كنزول الملك بوحي، هذا لا يكون إلا للنبي كما قلنا. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا انتبهوا لهذا الكلام، كان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين. والحديث معروف في البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة 6 من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر في العام من العام المقبل من العام القابل، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر في من كره ذلك، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ناصري ولست أعصيه. ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أقلت لك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي من عمر، وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك فقال: فعملت لذلك أعمالا. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا، فلما قال أبو بكر إنه مات رجع عمر عن ذلك، وهي طبعا في رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: مات أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالصنح في مكان، يعني قال يعني بالعالية، قال إسماعيل الشيخ البخاري بالعالية، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يضيقنك الله الموتتين أبدا. ثم خرج قال أيها الحالف، ويقصد به عمر، على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الحديث. وكذلك في قتال منيع الزكاة، قال عمر لأبي بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. في رواية لو منعوني عقالا، ودي موقف آخر ذكر لنا ثلاثة مواقف خالف فيها عمر في اجتهاده ما كان الصواب، وكان أبو بكر على الصواب في ذلك، سواء كان في صلح الحديبية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في قتال منيع الزكاة. قال ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر محدث، يعني إيش يأتيه؟ انتبهوا. ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر محدث، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق، انتبهوا لهذا الكلام المهم، يتلقى على الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء، وقلبه ليس بمعصوم، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء، فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، ويقررهم على منازعته، ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب، يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه، ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهو وهم مخطئون. ومثل هذا من أضل الناس، ومثل هذا من أضل الناس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه، وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله وهو وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم. فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور له، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود وغيره حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا وسعها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاء به الأنبياء في غير موضع، كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوء له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا وإما أن يكون مفرطا في الجهل، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الدرائي أنه لا يقع في قلب نكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد علمنا علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا أو قال لا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه وهنا بين قوسين في كلامه القديم وإن تطيعوه تهتدوا، وهذه لأنها ساقطة في بعض النسخ وسنعلق عليها أن فيها خطأ ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا لم قالوا أنه لم يقول الشيخ الإسلام. طيب كل هذا الذي قرأناه كنا قد وصلنا في الشرح بنبين بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع قدره وأنه ملهم وأنه محدث قد لم يوافق الله ربه عز وجل، مع أنه وافقه في كثير كما بينا في مواضع، ولكنه خالف في أمور لم يصف فيها، وقد ذكرنا هذه المواقف الثلاثة. ومع ذلك كان عمر وهو من أولياء الله لا شك في ذلك، قد بين الله النبي صلى الله عليه وسلم في مجاءة الأحاديث التي قلناها، لكن كان أيضا عندما تأتي المسألة كان يعرضها على أصحابه ويشاورهم، بل كان من الأصحاب من نازعوه في بعض المسائل كما حدث بينه وبين عمار رضي الله عنه وارضاه في مسألة التيمم. كان عمار رضي الله عنه وارضاه يقول بأن من لم يجد الماء يتيمم، وعمر كان لا يرى ذلك، فقال بل كان قال يعني يقول بأن لو لم يجد الماء كما نقل عن أبي موسى عند البخاري ومسلم قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذن يرد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله لم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله ولم ترى عمر انتبهوا بقى لو ترى عمر لم يقتنع بقول عمار مع أن عمر كان في هذه السفرة مع عمار. فإيش قال أبو موسى ألم تسمع قبل عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. فقال فعمر قال لعمار اتق الله يا عمار آمين. فقال عمار قال إن شئت لم أحدث به. فقال عمر نوليك ما توليت. الشاهد أنه حدث نسي عمر رضي الله عنه وارضاه ما كان في سفره مع عمار وما حدث من مسألة الجنوب والتيمم وغير ذلك. فكان عمار يحدث بالحديث لأنه فعله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر لا يرى ذلك خشية أن الناس تتكي على عدم وجود الماء في أي وقت فتتيمم وتترك الطهارة فكان يمنع ذلك أو لا يرى أن هذا تكية. المهم في ذلك إيش؟ النقاش والمخالفة بين عمار وعمر وأن عمار يذكر عمر رضي الله عنه وارضاه بالحديث. فهنا يدل لك على أن الصحابة كانت تراجع عمر أيضا. بل أن ما ورد ما رواه الإمام أحمد بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في حج التمتع لمن ذهب إلى الحج يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج من يوم التروية. فقال ابن عباس تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس ماذا يقول عروة؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. قال ابن عباس أراهم سيهلكون. انظر أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. أين نحن من هؤلاء من تعظيمهم للكتاب والسنة وإن كان من أبو بكر وعمر؟ فقال عروة لابن عباس في رواية أخرى ذكر ابن عبد البر في التمهيد قال ألا تتقي الله؟ من اللي يقول عروة بيقول ابن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس سل أمك يا عروة. فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعل. فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. طبعا وقول ابن عباس لعروة سل أمك لأن أسماء رضي الله عنها هي أم عروة وشهدت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فأحاله على من شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه يبين لك أن الصحابة كانوا مع أنهم أولياء لله عز وجل بل أفضلهم عمر ولم يكن عمر يترك هكذا إذا خالف أو اجتهد ولم يصيب فكان الصحابة يرجعون إليه ويتكلمون معه. فهذه كلها تبين على أن لا أحد معصوم من الخطأ ولا أحد لا يراجع إلا الأنبياء فقط. فكل إمام الأئمة الأربعة أيضا صرحوا بذلك لا يقدم قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أن الأئمة قالوا نهوا عن تقليدهم وذموا من أخذ بأقوالهم بغير حجة وهنا جملة حقيقة تحتاج تكون في لوحة وتوضع أمام كل أحد خاصة من طلبة العلم. قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. قال الشافعي رحمه الله تعالى: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه ولا يدري. تعظيم للدليل، وهذا الذي لابد أن يكون لكل طالب وطالبة علم، أن المسألة ليست حفظ مسائل أو حفظ كتب، لابد لك من الدليل. الدليل لطالب العلم كالسلاح للمقاتل. حفظ المسائل بغير أدلة لا تساوي شيئا. نعم، بعض في الدراسة المذهبية في الفقه في المبتدئين بعض يقول يحفظ المسائل أولا، يحفظ الأقوال وسيأتي الدليل، لكن للأسف يؤخرون الدليل جدا ولا يعلمون الطلبة بالذات في فقه المذاهب الدليل إلا بعد السنوات. فقد يحفظ الطالب كتابا كاملا بالمسائل ولا يعلم الاستدلال على كل مسألة. فعندما نقول لا، نريد أن نأتي بالأدلة مع المسائل، يقول تخالفون قول التدريس والمنهجية وغير ذلك. نقول يا أخي الوقت حتى كمان لا يسف، هذا ممكن تفعله مع الصغار الذين يتعلمون في الصغر، فتعلموا الأول الأحكام ثم تعلموا بعد ذلك الأحكام مع الأدلة وهكذا. لكن الآن أنت ما ذيئت تتعلم الآن، لو تركت هذا الآن بغير دليل لا يعلم أصل المسألة. فمهم جدا عند الدراسة أن المرء يعلم الأدلة على المسائل وكيف الوجه الشاهد، كيفية الاستدلال، وهذه هو سلاح طالب العلم كما قال الشافعي وغيره من أهل العلم. الشاهد كما نقل عن مالك قال: لا تقلد دينك أحد، لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء الأئمة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعي بعد الرجل ففيه مخير. يعني يريد أن يقول له لا تكونوا كده إمعة تسير خلف العالم ولا الشيخ لا تفعل شيئا. طبعا احنا نقول هذا لطلبة العلم، أما المقلدين والعوام فهم لا يستطيعون، ليس كل واحد يرزق الله عز وجل هذا، فلابد أن يثق في شيخ لأنه ليس عنده علم ويتبعه في الفتوى. لكن احنا نتكلم أن العلم الأصل فيه أنك تعلم الدليل وتعلم كيفية الاستدلال وتعلم من أين جاء الحكم، ليس العلم هو التقليد وحفظ المسائل، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة. حتى قال مالك: لا تقلدني أحمد الذي قال أنا آسف، قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. قال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. طبعا احنا نتكلم مع طلبة العلم حتى لا يقول أحد الآن العوام ايش يفعلوا. لكن وأيضا طلبة العلم مراتب، في بعض الأوقات أنت تحتاج إلى أن تتبع الشيخ وتتعلم منه وتفهم أقواله وترجحاته إلى مرحلة معينة حتى تنضج، ثم بعد ذلك أنت تنظر وتمحص في الدليل. لكن ليس كل مع بداية الطلب كل ما ترى قولا تنظر في الدليل فأنت تتكلم، أنت لست عندك هذه، لابد من التدرج في ذلك. لكن أقول لأن البعض ترك هذا بالكلية وأصبح يحفظ الفروع فقط وأقوال المذاهب أو المذهب ولا يعلم شيئا عن الاستدلالات، ولا لماذا خالف النووي، ولماذا خالف الرافعي، لماذا خالف فلان، لا يعلم، لأنه مقلد ما أراد غير أن يحفظ فقط الفروع ولا يعلم أدلتها، وهذا مذموما وليس محمودا. ثم بين مسألة التي قرأناها بأن الذي لهم فقط الإيمان بكل ما جاءوا به أو ما أخبروا به عن الله عز وجل هم الأنبياء، ما دون الأنبياء من العلماء والأولياء وغير ذلك طاعتهم مقرونة بموافقة الكتاب والسنة، ومتى خالفوا الكتاب والسنة فلا طاعة لهم. أما الأنبياء لأن الله عز وجل جعل لهم العصمة، فكل ما يأمرون به وأتوا به هو من الحق. أما خلاف ذلك فلابد أن يعرض كلامهم من الأولياء دون الأنبياء على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق وجب القبول، وما خالف كان مردودا. وإن كان صاحبه من أولياء الله عز وجل نعم، ونقول مجتهدا معذورا فيما أخطأ فيه، وله الأجر على الاجتهاد، وقد بذل ما كان من الوسع، فلا ينكر عليه ولا يؤثم في ذلك. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي قرأناه الآن من كتاب الشيخ الإسلام هو قول جميع المشايخ، حتى أنه نقل نقولا عن مشايخ لهم من المشايخ الصوفية لكن الذين هم موافقين أهل السنة والجماعة، كالجنيد مثلا، أبو القاسم الجنيد، والدرائي الدراني أيضا كان من الزهاد المشهورين. انظر قريش الدراني يقول: يقع في قلبي النكتة من نكت القوم، يعني كلام من كلام الصوفية، يقصد ذلك من نكت القوم في الصوفية، أو خاطرة، يعني يقع في قلبه شيء خاطرة. فقال: لا أقبلهما إلا بشاهدين، لا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. يعني إن جاءته الخاطرة أو قل إلهام أو كل شيء، سواء جاءه في العقيدة، في رؤية أشياء، في تزكية نفس، في أحوال، لا يقبلها هذا الخاطر إلا أن يعرضه على الكتاب والسنة، لأن ممكن الخاطر ليس فيه حق، قد يكون جاءه بباطل تلبيس، كما رويت من قبل ما نقل عن عبد القادر الجيلاني، وهو إمام ليس كما جعلوه الآن له قبر وله مقام، هو ليس ذلك، بل هو من أهل السنة، فكان مع طلباته وكان يتكلم عن مسألة رؤية الله عز وجل في المنام، وأنه يقول بذلك، فقال: جاءني، رأيت في المنام كأن الله قد جاءني. وقال: يا عبد القادر، رفع عنك التكاليف والصلوات وغير ذلك. فقال: اخسأ عدو الله. فقال طلبته: وكيف علمت يا إمامي أنه شيطان؟ قال: إذا كان الله عز وجل لم يرفع التكاليف عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يرفع عني؟ فعلم أن هذا تلبيس من الشيطان له، وهذا التوفيق من الله عز وجل له أنه فهم ذلك. طبعا بخلاف هؤلاء الصوفيين الذين يقولون: نحن نأخذ عن ربنا مباشرة، لنا العلم اللدني وليس لنا العلم الذي يأتي بالوحي عن طريق الملك، وكما بينا من قبل سيأتي، فيجعلون الأنبياء لهم الأولياء لهم درجة أعلى، وهذا كله باطل. انظر إلى هؤلاء الذين هم يعني لهم ما لهم من الزهد والورع والتصوف المحمود، ومع ذلك لما يأتيه الخاطر أو يأتيه الشيء يعرضه على الكتاب والسنة ولا يقبله إلا بذلك. لكن في كلام احنا وقفنا عنده لما قال النيسابوري، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم، العبارة في كلامه القديم الشيخ الإسلام لما أورد كلام أبو عثمان النيسابوري أورد في كتب أخرى غير هنا أيضا، منهج السنة والفتاوى، لم يرد فيها هذه الكلمة، يعني لم يرد في قول أبو عثمان كلامه القديم، وهي فيها خطأ وممكن أن تصوب. خطأ أين؟ أحد ممكن يقول لي أين الخطأ في جملة كلامه القديم؟ هذا سؤال يعني أنا نختم به قبل نبرة أختم بذلك. كلامه القديم، أحد ممكن يقول لي ما الخطأ في كلمة كلامه القديم؟ ما درستم العقيدة؟ كلامه القديم يقصد من؟ يقصد القرآن. قال: كلامه القديم، هذه الكلمة صحيحة أم خطأ؟ الله أكبر. ليش خطأ؟ طب يعني أسرعوا معي قليلا، لماذا خطأ؟ هو إيش المقصود بكلامي القديم الآن؟ القرآن محدث وليس بقديم. الدليل كلام جيد، الدليل نعم هو القرآن. طب من الذي يقول ان من يقول ان كلامه القديم على القرآن؟ من الذي يقول ذلك؟ لا أم عائشة أنت لا نعم ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، ما فيش ألف في الذكر، من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون. الكلام هنا في كلام القديم يقصد به القرآن. لا المعتزلة هم اللي بيقولوا أن كلام الله مخلوق يا أبو محمد. الأشاعرة هم الذين يقولون أن كلام القرآن كلام قديم. القرآن انتبهوا لأن كلمة كلامه القديم يقصد بها القرآن، لذلك احنا خطأنا الكلمة. ليش؟ لما قصد بها القرآن قلنا القرآن لا يقال عليه كلامه القديم، لأن القرآن محدث ليس بقديم. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، وقال تعالى وما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. حاضر تفضل خلاص. فالقرآن محدث. يعني إيش محدث؟ يعني لما قال الله عز وجل قد سمع الله قال التي تجادلك لزوجها في زوج المجادلة، متى قالها الله عز وجل؟ نزلت الآيات لما جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة كما قالت عائشة، نزلت الآيات. وليست الآيات نزلت من وقت ما كتب الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ، فهذا معنى محدث، إن كانت الآيات تنزل في زمانها المراد. لذلك قال وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، يعني حديث النزول من ربه، حديث العهد بربه سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به فسمعه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في القرآن لا يقال كلامه القديم. لكن ما الذي ممكن يقال القديم؟ الكلام، كلام الله ممكن تقول قديم، لكن ليس القرآن، لأن كلام الله صفة لله وهي قديمة النوع حادثة الأفراد أو الأحاد. فكلام الله عز وجل متصف بالكلام قديما نعم، ويتجدد الكلام نعم. فلو أردت أن تقول كلامه تصف كلام الله اللي هو كصفة لله أنه قديم، قديم النوع، يصح، ما في إنكار لذلك، لأن صفة الكلام صفة أزلية ذاتية لله عز وجل وأيضا متجددة، يعني كما نقول ذاتية فعلية أو قديمة النوع حادث الأحاد أو الأفراد كما قال شيخ ابن تيمية. لكن لو أردت أن تتكلم عن القرآن أنه هو كلام الله لا تقول أنه قديم، إن هذا الكلام كلام الأشاعرة، لأن الأشاعرة يجعلون القرآن قديما، أي أن الله قد تكلم به في الأزل وانتهى. طبعا عندهم إشكاليات هم في الصفات الفعلية، مش مبحثنا ولا نتوسع، هم يعني لا يثبتون الصفات الفعلية لأنه يظنون أن فيها هذا مشابه للمخلوق وأن فيها شيء محدث ومتجدد وغير ذلك. فإذا هذه الكلمة ليست من كلام أهل السنة والجماعة. أما الدلالة على قوله تعالى أنه محدث، فما قلنا من أكثر من آية قد سمع لقد تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، كل هذا إيش؟ محدث، نزلت الآيات فيه في وقت ما نزل. قد سمع عليهم كل يعني يقول قد سمع، قد حدث قديما، ده قد سمع لما جاءت المرأة تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كان آخر، نقف عند هذه الجملة، نقف عند قول أبو عمرو ابن نجيد من قوله كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. الوقت سيده يعني الوقت الآن اقترب من نفاذ الصلاة. أي سؤال؟ طيب طيب ممكن نفهم فضل الكرامة إن كانت متعدية، أما الكرامة لشخص لم تكن تدل على فضل صاحبها فعلى ماذا تدل؟ نعم، فإنه ليس شرط لكل ولي أن يكون له كرامة، ولا من شرط صاحب الكرامة وجوب اتباعه إلا بشرط وفقد الكتاب والسنة. يعني يقول الكرامة لا تدل على قوة إيمانه، ما فرق من شيء، فعلى ماذا تدل إذا وما فائدتها؟ ما قلنا فائدتها لا تدل على قوة الإيمان، هذا أمر مهم. ليش؟ لأن لو كانت تدل على قوة الإيمان لكان من كان أقوى إيمانا من بعض الصحابة وهم كبار الصحابة لم تأتيهم كرامات، فإذا الكرامة ليست دلالة على قوة الإيمان. لكن ما فائدة الكرامة؟ أن الله عز وجل يعطيها لمن يحبه من أوليائه، هذه دلالة على الحب نعم، ليثبت بها أو يرفع درجاته أو يقويها أكثر، فهذه فائدتها. هي ليست دلالة على أن هو أقوى إيمان من غيره. يعني بعض الناس يظن أن من يأتيه الكرامة فده أفضل الناس، لا، ومن لا يأتيه الكرامة فهو دونهم. أردنا أن نبين أو الشيخ حسن بين ذلك على أن لا يشترط أن من يأتيه الكرامة هو أفضل ممن لم تأتيه الكرامة، هذا الذي لابد أن يعني يذكر. طيب هذه مسألة، طب لماذا؟ ما الفائدة؟ قلنا الفائدة بينة واضحة، للتثبيت، ليزيد الله عز وجل إيمانه، يعني هو بيقوي إيمانه الله عز وجل، فعندما يأتي هذه قد يكون هو محتاج هذا النصرة، محتاج هذا التأييد، محتاج هذه الكرامة حتى يثبت، فيرى يعلم بمعية الله له وتأييده ونصرته، فيقف على ما هو عليه أو هو كان سيتأرجح أو يرجع أو ينتكس، فالله عز وجل لحبه له وأنه من أولياء الله عز وجل يعطيه هذه الكرامة. نعم طبعا هي هبة وفضل من الله وليست لكل أحد ولا تكتسب، وهذه أهم شيء أنها لا تكتسب. ليش لا تكتسب؟ لأن الله عز وجل يجريها في مرة وقد لا يجريها مرة أخرى، يجعل له نور ولا يجعل له نور في مرة أخرى، يسير على الماء في مرة ولا يسير مرة أخرى. هي ممكن تقولي تكتسب بالولاية، يعني هي تكتسب، تقصد المقصود بالاكتساب هنا إيه؟ إنه ممكن يكون من ولايات لله عز وجل، وراء الله عز وجل إن هو ولي فأرادها لتثبيت فيعطيها الله عز وجل. طيب الحمد لله. نعم إن كانت متعدية تثبيت كما حدث مع العلاء الحضرمي، اللي حدث هذا مع الناس اللي معاه وسعد في رضي الله عنه في العراق لما يسيروا على الماء، تثبيت لا شك لمن له ولمن معه أيضا لمن حوله، هذه أيضا، وتأتي الكرامات للمجاهدين تثبيتا لمن معهم أيضا ولهم، هو بس هذا هو المقصود. يعني انتهينا. طيب جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.